بسم الله رب الناس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، من حكم بالعدل والقسطاس، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأطهر، وعن حمزة والعباس. قصتنا اليوم مشرقة وبتفاصيلها مشوقة، تحكي عن الكرم الوافر لبعض الصالحين والأكابر. فيقال إنه في سالف الأيام والسنين، في زمن الصحابة الآل الطيبين، قطع الحسن والحسين عليهما السلام فجاجا مع عبد الله بن جعفر حجاجا، وهم من آل بيت النبي الطاهر صاحب المفاخر والمآثر. ففلتت منهم نياقهم وجمالهم، وعليها متاعهم وأحمالهم، فجاعوا وعطشوا، وعلى تلة عالية افترشوا. فلاح بهم من بعيد خيال لواحة ظلها مديد، فقصدوا ناحيتها يرجون رؤيتها، فمروا بامرأة عجوز في خباء، فتعجبوا من انفرادها في الصحراء. وسألوها: هل من شراب؟ فقالت: نعم، على الرحب والسعة أيها الشباب. وكان لديها شاة صغيرة، فقالت: احلبوها، فدرتها كثيرة. ثم سألوا: هل من طعام؟ فقالت: لا، إلا هذه الشاة الواضحة العظام، فاذبحوها وأنا أجزئها، وبإذن الله لكم أهيئها. ففعلوا ما طلبت، وأكلوا ما إليهم قربت، وناموا النوم المريح، ثم قاموا وقت هبوب الريح، وشكروها على صنيعها الجميل، وقالوا لها عند الرحيل: نحن نفر من قريش، نريد الحج واغتنام العيش، فإذا رجعنا سالمين إلى المدينة فإنا نعطيك عطية ثمينة. فلما رحلوا وعنها انفصلوا، أتى زوجها فأخبرته خبر القوم، فعاتبها وألقى عليها باللوم، إذ كانا من الفقراء والمساكين البؤساء. ثم بعد مدة وقع الرجل وامرأته العجوز في شدة، فماذا يفعلان وقد ضاق بهما الزمان؟ فدخلا المدينة المنورة المفخمة المطهرة، وصارا يلتقطان النوى، والبطن منهما على الجوع انطوى، إذ يشتري النوى صاحب الماشية، ويطعمها لبعيره ونياقه الباقية، ويأكلان ولا يشبعان. ويوما مرت العجوز بإحدى طرقات المدينة، خائفة قلقة متلهفة حزينة، فإذا بالحسن بن علي نفعنا الله بأسراره، جالسا متأملا على باب داره، فعرفها من بعيد وهي لم تعرفه، فالزمن بعيد، فبعث غلامه إليها، فجاءته وألقت التحية عليها، ولما عرفها بنفسه عرفته، وحادفها فألفته، فأمر لها بألف شاة ونعجة، وبألف دينار، فغمرتها البهجة، وشكرت ربها على ما أنعم، وما جاء به وأكرم. وبعث الحسن بها مع غلامه بعد أن شكرته على إكرامه إلى أخيه الحسين قرة العينين، فسألها: كم أعطاك أخي الحسن؟ فأخبرته ما جرى وهو الكريم المؤتمن، فأمر بألف شاة ونعجة، وبألف دينار، فغمرتها البهجة، وصار لسانها يردد الشكر لله على ما أعطاه وما أولاه. ثم بعث الحسين بها إلى سيدنا عبد الله بن جعفر، فلما وصلت إليه مثل البدر الأنور سألها: كم أعطاك الحسن والحسين ولدا الكرار؟ قالت: 2000 شاة و2000 دينار. فأمر لها سيدنا عبد الله ب2000 دينار و2000 شاة. ورجعت العجوز إلى زوجها الكبير ب4000 من الشياه ومثلها من الدنانير، وشكرا ربهما الكريم على الفضل والنعيم. وهكذا رأينا ما به ابتدينا، الكرم الوافر لهؤلاء الصالحين الأكابر من أهل العترة النبوية أصحاب الأيادي الفياضة والقلوب الغنية، نفعنا الله ببركتهم آمين. وفي الختام لكم منا السلام.